الشرور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وقيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا قريب الإجابة. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا من النار. اللهم من علينا وتفضل علينا وأكرمنا في هذه الليلة وأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين. اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار. اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار. اللهم لنا إن لنا إخوة في العقيدة والدين أصابهم القهر والعدوان والظلم والطغيان. اللهم عليك بالظلمة الطغاة اللهم عليك بالظلمة الطغاة اللهم عليك بالظلمة الطغاة اللهم عليك بالظلمة الطغاة. فإنهم لا يعجزونك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم وعذبهم في أبدانهم يا قوي يا عزيز. اللهم انزل عليهم عذابك ورجلك إله الحق يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا اللهم نجي إخواننا اللهم نجي إخواننا دعوناك فنتردنا. اللهم عجل بالنصر لهم اللهم عجل بالنصر والفرج والتمكين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية واجعلهم من خلفهم عبرة وآية. يا حي يا قيوم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واصرف الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واجزه اللهم خير الجزاء على نصرته لإخواننا المسلمين اللهم وفقه ولا إليه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إلا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا عزيز يا غفار الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.